بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، نرحب بفضيلة شيخنا في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وجمل من الإشراقات ونبذ من النفحات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فاعلموا أيها الأحبة أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم نقول في هذا الدرس بعون الله تعالى، ونتحدث عن هذا الباب العظيم الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى. قال: باب فضل البكاء من خشية الله وشوقا إليه. لأن المؤمن إذا سمع الآيات، إذا سمع الوعيد، خاف وخشي أن يكون من أهل ذلك الوعيد. فيبكي خوفا وخشية أن يناله العذاب الذي رتب على ذلك. وإذا سمع الوعد وما فيه من وعد صدق بالجنة وما أعد الله لعباده المؤمنين، بكى شوقا إلى أن يكون من أهل الجنة. جعلني الله وإياكم من أهلها، آمين. وهذا هو حال المؤمن، يتقلب بين هذه الآيات، بين وعيد يسوقه إلى العمل، وبين وعد يطيب له فينقاد إلى ما أرشد إليه. هذا هو حال المؤمن. كذلك عند سماع الآيات القرآنية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو حال المؤمن، أنه إذا قرأ القرآن أو سمع القرآن فإنه بين وعد ووعيد، بين وعيد يخاف أن يناله، وبين وعد يتطلع أن يحصل عليه، ويخرون للأذقان يبكون، ذكر ذلك في سياق المدح. يخرون للأذقان يعني على وجوههم، لكنه ذكر الذقن لأنه أول ما قال العلماء يصل إلى الأرض. يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا خوفا ووجلا لله عز وجل. وقال أفمن هذا الحديث يعني القرآن تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ وهذا للمشركين الذين يسمعون القرآن ويستهزئون بآياته، يسمعون القرآن وهم لاهون في لعبهم وضحكهم واستهزائهم بكلام الله عز وجل. فقال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون، تضحكون وأنتم تسمعون آيات الله ولا تبكون؟ لا يؤثر فيكم ما تسمعون فيها من وعيد وما يصرف فيها من وعيد؟ أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن هو الجد ليس بالهزل، هو كلام رب العالمين، آيات تصرف إليكم وأنتم عنها غافلون تلعبون لاهون. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون في لعبهم وغيهم عن هذه الآيات العظيمة، كلام رب العالمين الذي ينزل على قلوب المؤمنين هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور، ينزل على المعرضين وهم لا يدركون حقيقته، وهو يتوعدهم بكل عذاب أليم. نسأل الله لنا ولكم السلامة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن. الرسول الذي أنزل عليه القرآن وأنزل عليه الكتاب يأمر صحابيا أن يقرأ عليه القرآن، ويتعجب هذا. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، أي أقرأ عليك، استفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ عليك القرآن وهو أنزل عليك وقد قرأه عليك جبريل؟ فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمع القرآن من غيري. قال العلماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، فهو قد اعتاد على سماعه من غيره. قالوا: ولأن القارئ في الغالب يكون مشغولا بالقرآن بقراءته وما يتعلق بتحسين صوته أو بتجويده أو بنحو ذلك، لكن السامع يتفكر في المعنى أكثر من القارئ. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. ولو كان الإنسان حافظا للقرآن يحب أن يسمع القرآن من صاحب الصوت الجميل، وقد يسمع آية فيزداد بها إيمانا. ولهذا هذا القرآن عجيب، حتى البكاء فيه ليس بالتكلف، تجد الإنسان يقرأ السورة عشرات المرات بل مئات المرات، وقد يمر على آياتها جميعا ولا يتأثر، وقد يقرأه في يوم آخر فيقف عند بعض الآيات يتأمل فيها فيبكي، ويقرأه مرة أخرى فيقف عند آيات أخرى فيبكي، لأن هذا القرآن عجيب بلسان عربي مبين. هذا القرآن في غاية البلاغة، العرب الفصحاء البلغاء عجزوا عن أن يأتوا بآية واحدة منه، على فصاحتهم وبلاغتهم وقدرتهم على البيان، لكنهم وقفوا أمام القرآن عاجزين عن أن يأتوا بكلمة واحدة. تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله، وأن يأتوا بعشر سور، وأن يأتوا بسورة واحدة، ما استطاعوا، لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة، بأقل سورة آيات أو بأقل عدد من الآيات ما استطاعوا، لأن هذا القرآن بليغ، وهو كلام رب العالمين، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، كلام الله. وهذا فخر، وأي فخر للمسلمين أن يبقى الكتاب محفوظا يقرؤونه صباح مساء كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا تبديل ولا تحريف. اليهود حرفوا التوراة، النصارى حرفوا الإنجيل، حرفوا كتبهم، والقرآن نحن في القرن الرابع عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال هذا القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسانا أضاف حرفا واحد لصاح به الصبيان في الكتاتيب من حلقات التحفيظ، طفل صغير رد هذا الحرف الذي زيد في القرآن، هذا من حفظ الله لكتابه. إذن يقول: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء. قرأ سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الأهل. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. لما وصل إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كل أمة يأتي شهيد عليها، شاهد بما صدقت أو كذبت، وجئنا بك على هؤلاء، على هذه الأمة أو على هؤلاء الكفار شهيدا عليهم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. تصور ذلك الموقف، وأنه يأتي شاهدا على هؤلاء الذين كذبوا أو الذين عملوا، يشهد عليهم. قيل يشهد بكى لعظم هذه الأمانة ولما يتحمله صلى الله عليه وسلم، وقيل شفقة على هؤلاء، على هذه الأمة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الآية فبكى، فنقل ذلك الصحابي بكاءه، قال فالتفت إليه فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، يبكي من عظم هذا الأمر. وكم نمر على آيات وقفوهم إنهم مسؤولون، نمر على آيات أن سنسأل. وأن سنقف بين يدي الله. وكم نمر على آيات فيها وصف للنار، وفيها وصف للجنة، وفيها وصف للمكذبين، وفيها وصف للطائعين. نمر على هذه الآيات في هذا القرآن، وكم تأثرنا. قد نمر ولا نشعر. فينبغي لقارئ القرآن والسامع له أن يقرأ بتدبر، قد يتأثر أحيانا، وقد يكون التأثر داخلي، لكنه وعى ما يقرأ، لا سيما ونحن في هذه الأيام في استقبال شهر عظيم، في استقبال شهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ويقبل المسلمون في شهر رمضان على تلاوة كتاب الله عز وجل، فلا يكن همك آخر السورة، أن تقول اليوم قرأت 4 أجزاء 5 أجزاء، اجعل قراءتك بتأني. إذا رأيت أنك تأثرت بآية أعد قراءتها حتى تنال أجر التلاوة وأجر التدبر لكلام الله عز وجل. وهذا القرآن يا إخوتي عجيب جدا، والله ما يقرأه مهموم وعنده هم في من أمور الدنيا أيا كان إلا وكأن القرآن يخاطبه، كأن القرآن يعالج مشكلته على وجه الخصوص. هذا كتاب عجيب، ولذا ينبغي للإنسان أن يكثر من قراءة القرآن في الصباح وفي المساء، وأن يجعل له وردا ولو كان هذا شيئا يسيرا، كل يوم يشنف سمعه بكلام الله عز وجل، ويرطب لسانه بذكر الله، ولو أن تقرأ صفحة صفحتين، المهم لا تهمل هذا القرآن. قال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قالوا: بهجر تلاوته، بهجر تدبره، بهجر العمل به. هذه أنواع من أنواع الهجر لكتاب الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن بتدبر وتأمل، وينظر هذا القرآن الذي عجز، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يستطيعوا ولم يستطيع، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا كلام الله الذي أنزله هداية للناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الآية وقال: حسبك. قالوا: هذا فيه جواز أن تقول للقارئ حسبك، قف. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف هنا من أجل هذه الموعظة التي حصلت له، وهذا التأمل الذي حصل له، فوقف قال: حسب، يكفيك ذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. نعم. يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. رسول صلى الله عليه وسلم جمع له الكلام، اختصر له الكلام اختصارا، يتكلم بالكلام الموجز البليغ غاية في البلاغة، يتكلم بكلمات يسيرة لكنها تحمل في طياتها معاني كثيرة. ولذا تجد العلماء في شروح الأحاديث يقفون عند حديث واحد، يستنبطون منه أحيانا مئات الأحكام من كلمات يسيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بلاغة فوق بلاغته صلى الله عليه وسلم، ولا فصاحة فوق فصاحته، ولا بيان فوق بيانه صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نحن لا نعلم شيئا. يقول: لو تعلمون ما أعلم. الله عز وجل قد أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمور لا نعلمها. لما عرج به صلى الله عليه وسلم ورأى ما رأى وحكى بعض ما رأى صلى الله عليه وسلم. لو تعلمون ما أعلم مما أعد الله عز وجل للعصاة من العذاب الأليم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نحن الآن لا نعلم إلا اليسير، وذكرنا لكم في الدرس السابق أن هذا الوعيد الذي نسمعه في الآيات وفي الأحاديث نسمعه لكن لم نره، الواقع غير، هو العذاب الأليم النار. لكن كم فرق بين نار الدنيا ونار الآخرة؟ إذا كان الإنسان الذي يكون في ضحضاح من النار أو له نعلان من النار يغلي منهما دماغه، فكيف بغيره؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو انكشف لنا الأمر لما كفتنا الدنيا بكاء. نعم. ثم قال فغطى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وجوههم، غطوا وجوههم ولهم خنين، لهم بكاء من شدة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وجلا وخوفا وخشية لله عز وجل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. نعم. هذا حديث أيضا عظيم، حديث عظيم. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، واللبن لا يعود في الضرع، فهذا يدلك على فضل البكاء من خشية الله عز وجل. بكى صادقا من قلبه فيقول لا يلج النار، لا يدخل النار، رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، وهو لا يعود، يعني أنه لا يلج النار ولا يدخل النار. إذا بكى من خشية الله وخوفا من الله، ولهذا من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ما عنده أحد، وأنت في ظلمة بيتك قمت قرأت القرآن صليت دعوت ففاضت عيناك من خشية الله، لا يراك أحد، ما بكيت من أجل أحد، وإنما خوفا من لقاء الله عز وجل. فهنيئا لذلك، هذه بشرى من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. هذا الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا أراد شيئا من الدنيا، لا مدحا ولا ثناء ولا مالا، إنما أراد وجه الله، فهذا قاتل في سبيل الله، فيقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، يعني لا يدخل النار، هذا المقصود. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم، هؤلاء السبعة تقدم الحديث عن هذا الحديث عن هذا الحديث فيما سبق، وهنا أورده المؤلف من أجل ما ذكر في آخره: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه خشية وخوفا من الله. قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم أن تدنو الشمس من الرؤوس، فمن الناس من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يوم عظيم. هؤلاء السبع الأصناف والأنواع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم؟ قال: إمام عادل، حاكم عادل في رعيته، يحكم بالعدل، المقسطون عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. فهذا إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ليس له صبوة، من نشأته وهو صغير في طاعة الله وفي عبادة الله، لم يعرف طريق المعصية ولم تعرف المعصية طريقا إليه، في طاعة الله لا تراه إلا تاليا للقرآن، لا تراه إلا قائما ساجدا عابدا ذاكرا لله عز وجل. فهو نشأ في عبادة الله عز وجل وتربى على ذلك. ورجل قلبه معلق بالمساجد، لا يخرج من المسجد إلا وقلبه معلق إليه أن يعود إليه مرة أخرى. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، اجتمع على محبة الله عز وجل لا لغرض من أغراض الدنيا، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا لماله ولا لجاهه ولا لشيء من هذه الأمور، لكن رأيت رجلا مستقيما على طاعة الله فأنت تحبه لأنه يطيع الله. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعته امرأة، يعني كل المغريات متوفرة، أولا أن هي التي دعته ليس هو الذي بحث عنها، والأمر الثاني أنها ذات منصب فلا يخاف من الوصول إليها، والأمر الثالث أنها جميلة كما حصل ليوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواه. دعته امرأة ذات منصب وجمال، ما الذي منعه من ذلك؟ خوف الله. الذي منعه من ذلك هو الخوف من لقاء الله، أن يلقى الله على معصية. فهذا لم يترك هذا لعدم توفر الأسباب، ما تركها لأنها ليست جميلة أو لأنه يخاف من الناس، لا، هذه كل الأسباب التي تدعوه إلى ذلك، فليس له مانع إلا خوف الله عز وجل. فخاف الله، فهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقال إني أخاف. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أخفاها ولو كان ريالا واحدا، لكن ما أراد أن يقول خذ يا شيخ 100 ريال، ويقول الناس والله هذا منفق وينفق، خذ يا شيخ 50، خذ، أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهو إنما أنفق لله، لم ينفق، لو أنفق من أجل الناس لأظهر ذلك، لكنه أنفق من أجل الله ولله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، جالس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يذكر الله وحده، يقرأ القرآن وحده، يدعو الله وحده، ففاضت عيناه، بكى من خشية الله عز وجل. فهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير ما كان الصحابة ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما عند سماعه القرآن وهو في الصلاة يبكي صلى الله عليه وسلم خوفا وخشية وإجلالا لله تبارك وتعالى، لصدره أزيز، صوت كصوت المرجل، مثل لما تسمع شيء يغلي ولا كذا، قدر له أزيز. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، أي سورة البينة. قال أبي: وسماني يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. أيما كان هذه التي نالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الله يسمي عبدا من عباده، يقول هنا ليبين: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك. الله يأمر رسوله أن يقرأ على أبي: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني؟ قال: نعم. يعني قال: اقرأ هذا على أبي. لو أن واحدا منا الآن في أي بلد كان جاءه اتصال قال: اليوم الله ذكرك الرئيس باسمك، كيف يكون فخر هذا الإنسان؟ وذكرك ذكرا حسنا، هذا رب السماوات والأرض يقول اقرأ القرآن على فلان. قال وسماني قال أبي؟ قال نعم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك فبكى أبي، الله يسميني؟ أنا عبد ضعيف فقير إلى الله عز وجل ويسميني؟ أقول نعم، إن الله عز وجل قد يسمينا جميعا ولا يخفى عليه شيء. والله قال فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. أنت فلان بن فلان قد تكون فقيرا معدما لا يعرفك أحد من الناس، لا تملك ريالا واحدا، عيشتك كفاف ولا يزال يرتفع لك عملا عمل مقبول عند الله عز وجل. فلان ابن فلان، أما نعرض يوم القيامة يوم تعرض لا تخفى منكم على الله خافية؟ ما يخفى شيء. يأتي الله عز وجل إلى عبده يوم القيامة ويقرره بذنوبه، يقول يا عبدي يا فلان أنت فعلت في يوم كذا وكذا وأنا سترتها عليك. لا يضيع شيء، والله عز وجل يرانا ويسمعنا سبحانه ويعلم مكاننا وقولنا وفعلنا، وهو مطلع على أسرارنا، يعلم السر وأخفى. الناس على اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف أزمانهم لا يخفى عليه شيء من كلامه، علمه محيط بكل شيء. لكن هذا موقف يهز الوجدان، يهز الإنسان، يقول سماني الله عز وجل سماني؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، فيبكي أبي، يبكي لهذا الموقف العظيم. أبي بن كعب يذكره الله، وقد ذكر الله عز وجل أناسا في القرآن وخلد ذكرهم، إما ذكرهم بأوصافهم أو ذكرهم بأشخاصهم مثل الأنبياء والمرسلين، أو ذكرهم بأوصاف تختص به، أوصاف تختص بهم فذكرهم بها. وهذا كثير، مثل ما ذكر عن أبي بكر وعن المرأة زينب رضي الله تعالى عنها ذكرها الله عز وجل في القرآن بوصفها. نعم. وزيد. ها؟ وزيد. وزيد نعم. فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. نعم. وعنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إني لا أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. نعم، هذا الحديث مر معنا سابقا. وهذه أم أيمن قد تقدم مكانتها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال تعال نزورها كما كان صلى الله عليه وسلم يزورها. اذهب إليها، امرأة كبيرة، كان صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهي إليها بكت. فقال لها: ما يبكيك؟ لماذا تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي، إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي انقطع من السماء، الوحي الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء لما قالت ذلك، أثر ذلك في نفوسهم، فجعلا يبكيان معها. هذا الوحي كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، القرآن انقطع الوحي بمعاني السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: هذا الأمر الذي يبكيني، كأن المدينة غير المدينة التي عرفتها يتنزل الوحي بين سمائها وأرضها. فهيجتهما على البكاء فأجعلا يبكيان. ودواعي البكاء كثيرة، قلنا أعظمها خشية الله عز وجل، أو أن ينظر الإنسان إلى مآله وماذا سيقدم عليه، ليس على حطام الدنيا وعلى ما يفوت الإنسان فيها، فالإنسان لا يناله من هذه الدنيا إلا ما قدر له. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أم أيمن رضي الله عنها، هل كانت من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أيمن هذه التي ذكرناها سابقا، وكفلت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعته. نعم. أخ يسأل عن قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يسأل عن الجبل المقصود في الآية الكريمة، هل هو جبل أحد أم جبل الطور؟ لا أعلم، الله أعلم. أخ يسأل عن طواف الوداع في العمرة، ما حكمه؟ نعم، طواف الوداع في العمرة. العمرة ليس فيها طواف وداع، لأن العمرة أعمالها يسيرة، طواف وسعي ثم ينتهي الإنسان، فليس فيها طواف وداع، وإن كان بعض العلماء قال فيها طواف وداع إذا بقي الإنسان. بعض العلماء يقول إن انصرف الإنسان من عمرته مباشرة فليس عليه طواف وداع، وإن بقي فترة فإنه يودع البيت، لكن هذا لم يرد في العمرة في الحقيقة، وأكثر العلماء على أنه لا طواف وداع للعمرة، والله أعلم. وفي الحج حكمه؟ في الحج، الحج واجب، الحج واجب، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني الطواف، إلا أنه رخص للحائض النفساء، وكان الناس في الحديث الآخر ينفرون في كل وجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف. أخ يذكر أنه إمام مسجد في بلده، وجاءه أحد الناس وأوصى له بوصية لأولاد ابنه وكان معاقا، فهل تصح هذه الوصية وهل يوصل هذا المبلغ من المال لهؤلاء؟ من الذي أوصى؟ الأب، لديه ولدان أحدهما معاق، فأوصى لأبناء المعاق بمبلغ من المال أقل من الثلث. فهل تصح هذه الوصية؟ كم أوصى؟ بكم أوصى؟ لم يحدد المال، هو مبلغ مالي، ويقول يعني هل يوصل هذه الأمانة؟ ويوصل هذه الأمانة إذا أوصى، ينقل هذه الأمانة. ثم الوصية، بعضهم يقول لا وصية لوارث، وبعضهم يقول تكون الوصية بإجازة الورثة، إذا كان في من الثلث فأقل فلا مانع، وإذا كان أكثر من الثلث فلا بد من إجازة الورثة، والله أعلم. الأخ يقول هل تجوز العمرة لأب أو أخ متوفى، وما هو حكم ذلك؟ نعم، العمرة جائزة، أن يأتي الإنسان بعمرة عن شخص متوفى أو أن يحج عنه لا مانع، يحرم بعمرة بنية عن فلان ويؤديها كما يؤدي عمرته، لكنه يكثر له من الدعاء طلب المغفرة له ونحو ذلك. لا. الأخ يقول ما هي علامات محبة الله للعبد؟ هذه هي المسألة الكبرى، أن يحبك الله عز وجل، وليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب، ولكن أولا ينبغي أن يعرف الإنسان كيف يحب الله عز وجل، يحب الله بالإيمان به وباتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبتعظيم أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره، فهذا محبة العبد لربه تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإذا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقته فيما أخبر وامتثلت ما أمر به واجتنبت ما نهى عنه ولم تعبد الله إلا بما شرع، فأنت محب لله والله يحبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهذا هو أكبر العلامات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله، ويكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهذا لا شك أن أعظم طريق هو أن تتبع كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتقرب إلى الله بالفرائض، ثم تزداد تقربا إليه بالنوافل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تجد هذا العبد يتقرب بالنوافل، يصلي في آخر الليل، يزداد من التقرب بالصلاة، يتصدق مما أعطاه الله عز وجل، يصوم لله تطوعا، يتقرب، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى يصل إلى هذه الدرجة، حتى يصل إلى محبة الله. إذا محبة الله، محبة الله ينالها العبد بعمل الفرائض والنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدن. كثرة التأله لله والطاعة والتعبد، إذا يسر الله عز وجل للعبد أن يقوم في آخر الليل ويكثر من سؤال الله ومن رجائه ودعائه، فإن هذا مما يقربه إلى الله عز وجل، فإذا فعل ذلك يرجى له أن يكون ممن يحبه الله. نعم. الأخ يقول: هل يجوز الإحرام من التنعيم بعد قضاء العمرة المفروضة، وهذه العمرة لوالد متوفى، هل تصح أو لا؟ الإخوة كما قلنا دائما يكثرون السؤال عن هذه العمرة التي من التنعيم، وبسبب تكرار العمرة أنه يريد أن يأتي بعمرة عن نفسه ثم يرجع ويذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة عن أبيه ثم يرجع ويأتي بعمرة عن أمه، وهكذا حتى يأتي بعمر كثيرة. وهذا ذكرنا أنه خلاف الهدي العام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا إن تكرار العمرة من التنعيم بهذه الطريقة التي يفعلها الناس هي خلاف الهدي العام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعمر كثيرة ولم ينقل عنه أنه كرر العمرة لا عن نفسه ولا عن غيره، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم الصعوبة التي كان يواجهها النبي صلى الله عليه وسلم، 8 أيام سفر على الرواحل وأشبه ذلك حتى يصل إلى مكة، ولا يأتي إلا بعمرة واحدة، ولو كان تكرار العمرة بهذه الطريقة من التنعيم فيه فضل لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى به، فهو أولى بالفضل صلى الله عليه وسلم وأولى بكل خير، فلما لم يأتي إلا بعمرة واحدة دل على أن هذا هو السنة، وأن لا يكرر الإنسان العمرة. بقي مسألة أخرى، مسألة الجواز، هل يجوز ذلك أو لا يجوز، وفرق بين الأفضل وبين الجائز. شيء قد يكون جائز لكنه ليس هو الأفضل. الجواز نقول نعم يجوز، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فعل عائشة، وقلنا سابقا إن عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت أصلا بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، ولم تكمل هذه العمرة لأنها حاضت في الطريق، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قارنة لأن علمت أنها لن تطهر قبل عرفة، وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرمنا بالعمرة وأتممنا عمرتهن، فبقيت عائشة كذلك لم تتم عمرتها، فبقي هذا في نفسها، كيف الناس صواحبها يرجعن بعمرة وحج وهي لا ترجع إلا بحج، وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن حجها يكفيها عن حجها وعمرتها، لكن بقي قلبها متعلقا بعمرتها التي لم تتمها، فلما ألحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فذهب معها عبد الرحمن ولم يحرم هو، إنما أحرمت هي وأتت بعمرة، فدل على أن هذا ليس هو الأفضل، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بعمرة. والأمر الآخر أن بعض العلماء يقول هذه تكون لمن حاله كحال عائشة، امرأة أحرمت بالعمرة وحاضت ولم يتيسر لها تأتي بعمرة، وغيرهم يبقى على الأصل أنه لا يكرر العمرة، والله أعلم. نعم. الأخ يقول: هل كل من يدخل الجنة من الرجال يتزوج من الحور العين؟ إن شاء الله، هذا هو الواقع إن شاء الله. وهل كل من يدخل الجنة يرى وجه الله الكريم؟ هذا ذكره الله عز وجل لما قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال عن الكفار، فدل على أن المؤمنين بخلافهم. وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر. نعم. الأخ يسأل عن اللقطة في الحرم المدني، هل يجوز الانتفاع بها كالملابس التي تلقى في الزبالة والأمتعة التي لا يستفيد منها أصحابها؟ نعم. إذا كان هذا الإنسان، الأصل في فرق بين اللقطة وبين ما يتركه الناس ويهملونه ولا يحتاجون إليه. إذا كان هذه أمر ساقط، وجد إنسان محفظة مثلا في الحرم، وجد مثلا إنسان ترك كتابا، ترك شيء له قيمة، فهذا الأصل أن يبقيه. لماذا؟ لأن الذي يأتي للمدينة وينسى شيئا سيرجع إليه ولن يضيع منه، وإذا أخذ سيسلم إلى جهات معينة تتولى مثل هذه المفقودات. أما إذا كان الشيء مرمي ولا يحتاجه الناس، هذه ليست لقطة، لأن هذا صاحبها تخلى عنها. إنسان عنده شماغ مثلا لا يريدها فطواها ورماها في سلة المهملات، هو لا يريدها أصلا، لن يرجع إليها ولن يسأل عنها، لأن هو تركها قصدا. فإذا أخذها بهذه مثل هذا فالذي يظهر أنه لا حرج فيه، والله أعلم. كذلك مثل السجاد ومثل قوارير الماء، من أي نوع هي قوارير الماء؟ هذه ما لا يتبع همة أو ساط الناس، يعني سجادة الصلاة ونحوها. سجادة الصلاة فيه فرق بين أن يرميها ولا يريدها وبين أن يتركها في مكان أو بجانب الأبواب، يضعها على أن يرجع لها ثم ينسى، ثم لما يصل إلى الفندق أتذكر. هذه لا تؤخذ. نعم. إلا إذا علمنا أنه رماها قصدا، قصدا رمى هذا الشيء، هذا لا يكون في حكم اللقطة. نعم. الأخ يسأل يقول: من صلى بعد 30 سنة من عمره فماذا يصنع الآن؟ هل يقضي ما فات؟ ترك الصلاة أمره عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، ما بينه وبين هذا إلا أن يترك الصلاة. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال العلماء: معناه أنه قبل ذلك ليس بأخ في الدين، فالمسألة مسألة خطيرة. ولذا قال بعضهم: يكفر بمجرد ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا فإنه يكفر. وبناء على هذا القول قال: لا يقضي هذه الصلوات. طيب ماذا يفعل؟ قال: يكثر من النوافل، يكثر من النوافل. نسأل الله أن يتوب علينا.